بسم الله وربنا رحبت الاله واحد امين. يوم الثلاثة الجاي ان شاء الله عاشية عيد الرسل، والكنيسة اختارت هذا العيد تكريم للخدمة وللخدام. فعيد الرسل ده عيد الخدام، اللي ممكن كنا نعتبر ان هو عيد سعيدين بطرس وبولس، لكن الاستشهاد كان اعلان لمدى بذلهم وحبهم وتضحيتهم في الخدمة. طبعا كان استشهاد من اجل اسم المسيح، ولكن كان بسبب الخدمة. حتى ان احنا نقرأ عن معلمنا بطرس الرسول انه في مرات كان بيتسجن وينضرب، واخدوا عليه تعهد انه لا ينطق باسم يسوع، ينطق الاسم ده تاني ويرجع ينطقه برضه ويتعذب من اجل انه بينطق اسم يسوع. فكلام كثيرة جدا حكمنا عنها هو سواء في رسالة الكورنثوس معلمنا بولس الرسول، او سواء في رسالة للعبرانيين عن الالام اللي اكتسها واكتزوها قدام الله محبة منهم للخدمة. فالخدمة في الواقع كانت مش ممكن هي صورتها اللي احنا عايشينها النهارده. صحيح بولس الرسول مش من التلاميذ الـ12، لكن اخذ درجة الرسولية من اجل الدعوة اللي دعوا اليها كخادم للامم، كما ان بطرس كان خادما للختان. فاحنا بنعمل تكريم صوم من اجل خدمة ربنا، وبنعمل ايضا تكريم للخدام في شخص بطرس وبولس في تذكار يوم استشهادهم. ومن اهم ملامح الاحتفال ده اللي احنا بنعمله في عيد الرسل ان احنا بنحمل عشية زي اي عيد، وبنعمل قداس برضو زي اي عيد، لكن في عيد الرسل نعمل قداس للقان، قداس غسل ارجل زي بتاع خميس العهد. ومن هنا تقدر تربط قد ايه كنيستنا بتكرم الخدمة، وان الخادم الاول هو ربنا يسوع المسيح، وهو اللي وطى وغسل رجلين التلاميذ، وهو اللي قال لهم دية الطريقة تحت الخدمة. فبنيجي في يوم عيد الرسل ونقول كده اللي يحب يخدم يوطي ويغسل رجلين واللي بيخدمهم ورجلين اخوات. فده اليوم الوحيد في تذكارات الكنيسة اللي بنعمل فيه تذكار غسل الارجل بتاع يوم خميس العهد. وطبعا يوم الغطاس معروف عشان العماد، لكن ده يوري لك ان العمل زي ما قال المسيح في ظهوره للتلاميذ في العلية، كما ارسلني الاب ارسلكم انا. فالعمل ممتد، وانا غسلت رجليكم انت تبتدي تغسلوا الرجل. وفي بعض الكتابات بتاعت الاداء يقول لنا ان القديس اثناسيوس الرسولي كان بيحط من القوانين بتاعت تنظيم الكنيسة ان الاسقف يعمل اجتماع في السنة مرتين للخدام بتوعه والكهنة. ماذا يدور في هذا الاجتماع؟ اول شيء يوسع على رجليهم ويغسلها. كانت خدمة حية وقوية متحركة، والخدمة اللي هتبتدي بالطريقة دي هي اللي احنا بنكرمها في يوم عيد الرسل، فبنقيم ليها قداس لان على مستوى غسل الارجل بتاع ربنا يسوع المسيح، وبنكرم بنقول ان هم اخذوا اكليل الشهاده واكليل الرسوليه، فبنعمل لهم قداس لتذكار استشهادهم، لان معلومه عن الرسل انهم استشهدوا كلهم ما عدا يوحنا الحبيب اللي كان مفروض يستشهد لكنه مات في منفاه. العيد ده عيد بطرس وبولس، وفرصة رائعة وجميلة جدا ليك يا عزيزي عشان تشارك في احساسات هذين القديسين، ان انت تقرا في الفترة دي في اعمال الرسل. ان حبيت تقرا عن بطرس الرسول عندك من اول الاصحاح الاولاني للاصحاح الاثناشر، اخر حديث عن بطرس كان في الاصحاح الاثناشر لما امن كرنيلي. انا حبيت تقرا عن بولس الرسول فاقرا من الاصحاح 13 للاخر. وان كان ايمان بولس الرسول كان في الاصحاح التاسع. حقيقه ان ربنا رسم معالم الخدمه من يوم الخمسين، لما قالوا له نطلع نخدم قال لهم لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي، فحل الروح القدس عليهم في شكل ألسنة نار. وكانت في شكل ألسنة لأن الناس اللي كانوا موجودين كانوا بيتكلموا بلغات كثيرة، فكان لازم يتكلم بألسنة كتير، لازم عشان الناس تفهم، لازم زي ما كنا بنقول امبارح ان دلوقتي احنا بنعرف لسان بعض، ومع هذا فكلمة ربنا متعطلة. يعني ممكن يكون لك صديق بعيد عن محبة المسيح وهو بيعرف عربي وانت بتعرف عربي، وما انتش محتاج تتكلم بألسن ولا شيء لان انتوا لسان واحد، ومع كده الخط مقطوع والكلمة بتأثر. بيوري لك ان لسان الروح القدس لم يكن مجرد لغة عادية زي ما يظن البعض، ولكنه بعد خطاب بطرس للثلاث آلاف يقول لك نخف في قلوبهم. طب مين اللي نخف في القلب؟ كان الروح القدس يعمل بلسان خاص يخاطب قلب الانسان. الامر الاخر ان الروح القدس حل في شكل نار، السنة نار، وهذه النار مش كانت نار، في شكل السنة نار على هيئة نار، ما كانتش نار مادية بتحرق، ولكن مرة واحدة بس في تاريخ الكنيسة حلت في شكل النار ديت وما انطفت من يوميها. وده الاصطلاح اللي استخدمه بولس الرسول في رسائله، وقال احذروا ان تطفئوا روح الله، تطفئوا النار بتاعت روح ربنا. من هنا بيكتب ان طبيعة الروح في حلولها كانت طبيعة نارية، ما كانتش طبيعة خامدة. وديت مش محتاجة لان تنزل نار دلوقتي واحنا عاديين من السماء، لان من يوم محل الروح القدس في شكل ألسنة نار، وهو ما بيحلش في شكل ألسنة نار لانه اصبح موجود في الكنيسة، لكن نسمع عن 3000 اللي امنوا بخطاب بطرس وسابوا واعتمدوا وضعوا عليهم الايادي وقبلوا الروح القدس. ونسمع عن بولس احد الرسل الجداد انه لما اتعمى في الطريق فسحبوه قال له يا ربي اعمل ايه، فقال له روح للكنيسة، روح لحنانيا هو يقول لك ماذا ينبغي ان تفعل. فراح هناك واعترف بخطاياه واعتمد وابصر ووضع عليه اليد فحل عليه الروح القدس، لان الروح القدس حلوله في شكل نار. في الواقع ده كان بيتكلم عن طبيعه الكنيسه، طبيعه عمله في الكنيسه، لكن هو حل مره واحده في شكل نار. وما تصدقش ابدا اذا قالوا لك ناس ان هم كانوا بيجتمعوا يصلوا ولما صلوا كتير وكده فحل عليهم الروح القدس في في شكل ألسنة نار أو في أبتدوا يتكلموا بألسنة وحاجة، ما تصدقش الكلام ده، لأن ستر الأعمال من أوله لآخره ما فيش مرة حل الروح القدس في شكل ألسنة نار مرة تانية، هي مرة واحدة. زي ربنا ما خلق الإنسان الأولاني من التراب وبعدين أعطى الإنسان أنه يخلف ويجيب أولاد، لكن مش كل ما يخلق عيل بقى يعمل يجيب تراب تاني يعمله. فديت كانت خلقة الكنيسة الأولى، بدايتها ميلادها. وزي ما كنا بنتكلم أيضا أن كان في ناس بمجتمعين وبعدين هم مجتمعين فصلوا بحرارة، فلما صلوا بحرارة فنزل الروح القدس في شكل نار عليهم، فالناس اللي بره شافوا النار، ولما الناس اللي بره شافت النار بلغت المطافي، ضربوا تليفون للمطافي، فجات المطافي تصف النار ما لقاش في نار. ده كلام برضو ما يتقالش النهارده، يقول لك حصل في البلد الفلانيه وحصل في البلد الفلانيه، مسجل في الكتب، ولكن الروح القدس حلوله في شكل نار عاوز يوري عن طبيعته. مش الجماعه اللي في اندونيسيا لما ابتدوا يكرزهم ويبشرهم قام اتحلت الروح القدس في شكل سنة نار تاني كنيسة هتبتدي من جديد او هتتخلق من جديد؟ لا، لم يذكر في التاريخ ابدا انه مرة تانية حل في شكل سنة نار. لكن بولس الرسول كنت تشوفه في كل حتة عبارة عن نار متحركة، ممكن تعتبره كده نار متحركة. يقول لك لما دخل مدينة أثينا وجد المدينة مملوءة أصنام فاحتدت روحه فيه. احتدت روحه فيه يعني ايه احتدت روحه فيه؟ كان بيغلي من جوه، فهو وصل للدرجة ان كان في نار جوه بتقول له ازاي البلد دي تكون مملوءة أصنام. راح ينام ما جالوش نوم، طلع تاني مشى في المدينة عاوز يقول ايه الحكاية ديت. قال له يا ربي انا في نار جوه، نار جوه بتقول لي لازم اعمل حاجة للمدينة ديت. قال له طب تعالى، وفتح قدامه الباب وناس دعوه وهو ماشي كده لقى يافطة مكتوب عليها الاله المكهولة. لما خش وشوف الناس دول ابتدى يتكلم، فدعوه يتكلم تاني وامن بيه ناس الى اخره. لازم كنت تلاقي الطبيعة النارية دي في حياة بولس الرسول في الخدمة بتاعته. وممكن ربنا يدينا نعمة حسب وقتنا في الضيق ده ان احنا نستعرض حياة بولس الرسول كحاجة عملية. احنا قلنا لو حبينا نتكلم عن بطرس هناخد الاصحاح 12، احنا نبتدي من الاصحاح 13. بيقول لك بينما كانوا يخدمون الرب ويسمون قال الروح القدس اشعذوا لي برنابا وشاول للخدمة التي دعوتهما اليها، فصاموا ووضعوا عليهم الايادي ثم اطلقوهما. وديت تاني مرة يبان لنا بوضوح جدا ان الخدمة لازم تكون بوضع اليد اللي هي خدمة الكهنوت، لان قبل كده اختاروا السبع شمامسة وضع عليهم الايادي، والمرة دي اختاروا الاثنين دولك عشان يكرزهم ووضع عليهم الايادي. والروح القدس اللي قال لهم، ومع ان الروح القدس كان قد حل على بولس الرسول في بيت حنانيا ولكن خصيصا لاجل الخدمة قال حط عليه الايادي بعد الصوم وصلاة. فطلع بولس للخدمة هو برنابا، انطلقوا من انطاكيا، اول بلد مروا عليها كانت قبرص، فدخلوا في بلد اسمها بافوس. ولما دخلوا المدينة في بافوس لقوا الراجل مقدم المدينة بيسمع الكلام، ولكن كان في واحد بيقاومه، ساحر بيقاومه عشان خاطر ما ينشرش كلمة ربنا. فامتلأ بولس من الروح القدس، ودي المرة الأولانية اللي يحكينا الكتاب المقدس ان بولس الرسول بيمتلي من الروح القدس. فما هو واخد الروح القدس يعني احتدت روحه فيه ورفع قلبه الى الله وقال للراجل الساحر ده ان انت تكون اعمى ولا تبصر من الان. فللحال وقف حركته وابتدى بولس يشرك بكلمه ربنا. وديت للمره الاولى في سفر الاعمال ويبتدي يتغير اسم شاول لبولس، فاصبح اسمه بولس. ما نعرفش ليه وما عندناش اي اشاره اكتر من ان الوالي بتاع البلد كان اسمه سرجوس بولس، فربما يكون يعني لارتباط الحاسه في حياه بولس الرسول ان دي كانت اول خدمه مركزه ليه. ولكن احنا ما نعرفش اكتر من كده. وانطلق الى اسيا الصغرى وراحوا برج الدنفلية في مقاطعة الدنفلية، بلد اسمها برج. وكان طالع معهم واحد ثالث، ودي نقطة جميلة جدا، ما كانوش حطوا عليه اليد، والروح القدس ما كانش افرازه لهذه الخدمة، اللي هو مرقس يوحنا الملقب مرقس. فرجع تاني لان الروح قال اسلوبي دي برنابة وشاور. وهم اكملوا رحلتهم وراحوا الانطاكية، ومن انطاكية راحوا ايقونية ودربة ولسترة، ورجعوا تاني للحتة اللي ابتدوا منها مرة تانية. هي محطة الانطلاق ومحطة الوصول كانت انطاكية سوريا، في سوريا في انطاكية تانية في اسيا الصغرى، عشان كده يسميها انطاكية بسيدية، وده كان انطاكية سوريا. وكانت اختباراتهم في الرحلة دي اختبارات نارية. جانا شوف في جزيرة قبرص، ولما وصلوا لانطاكية يدخلوا مجمع اليهود تكلموا بكلمة ربنا وما عندهم غير كده. ولما وصلوا دلبة ولسترة لقوا انسان مقعد فقوموه، فالناس اهتمت بيهم وكده، فارادوا ان هم يذبحوا لهم ذبيحه يعني كانهم الهه. ولكن بولس شق الثياب وقال ازاي احنا بشر، فضربوه ورجموه ورجع ثاني في طريقه بعد ما افتكروه مات. عجيب جدا للناس دولت ان كلمه ربنا بالنسبه ليهم تخليهم يقبلوا انسان. دايما الفكر البشري انه عاوز يعمل المسيحيه دي حاجه تنظيميه كده ولها ملك ارضي، نفسهم يبقى بولس ده اله بتحكم على الارض. لكن لما يقول لهم ان ربنا ده لك في السماء وانا عبد مثلكم، يقولوا لا احنا نرجمك. من الامور المهمه جدا ان بولس الرسول في الرحله دي للمره الاولى يدوق الرجم، لان هو اللي كان رجم استفانوس وخلعوا ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. فده زي المسيح ما قال عنه سأريه كيف ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. فبولس الرسول كان في حرارة الروح في خدمته في قبرص، في خدمته في دربة ولسترة، في رجمه لم يعمل حساب لاي ضيقة، لكن رجع وهو مشحون قوة من الروح القدس، لان دي نار ما كانش ممكن تنطفي فيه. وصل لانطاكية، وحالا بعد شوية حاجات مناقشات اشعوها الناس عن الختان وان اللي مش مسيحي لازم لازم يتختن الاول، فعملوا المجمع المسكوي الاول في اورشليم. وبعد ما خلصوا قرارات المجمع ده رجع بولس لخدمته من جديد، رجع منفلت. وليه تعبيره الجميل اللي بيقول لنرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة بشرنا فيها. قال نرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة. فاخد معاه سيلة وانطلق من انطاكية، ودي رحلته التانية. وساب مرقس وبرنابة مع بعض، وهو اخذ سينا. وبدل ما يطلع المره دي من انطاكية سوريا وينزل على البحر الابيض المتوسط على قبرص، ومن قبرص يخش في اسيا الصغرى، طلع من سوريا دخل على اسيا الصغرى، وهناك في دربة ولسترة المنطقة دي في كورة غلاطية وجد تلميذ اسمه تيموثاوس، ابوه يوناني وامه يهودية وجدته يهودية، ورغم ان ابوه يوناني لكن الام كانت نصحة وعرفت تأدي رسالتها للولد، فعلمته الكتب المقدسة التي كانت قادرة ان تحكمه للخلاص. ولعل من اجمل المناظر اللي شدت انتباه تيموثاوس انه شافه بيترجم، شاف بولس الرسول بيترجم وهو صابر وفرحان والنعمة باينة على وشه، حتى ان بعض المفسرين يظن ان بولس الرسول عندما قال في رسالته الثانية لكورنثوس انه صعد للسماء منذ 14 سنة للسماء الثالثة ورأى امور لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان يتحدث عنها، فيرى البعض ان بولس الرسول طلع للسماء الثالثة ساعة ما كان بيترجم، فاللحظة اللي كان بيترجم فيها كانت روحه بتحلق في السماء الثالثة، وده نصيبه اللي بياخده نظير ان هو بيتحمل الرجم من اجل المسيح، فبياخد روحه ويطلعها له الفردوس ويرجعها له تاني زي ما عمل مع استفانوس وهو كان بيترجم، فرأى السماء مفتوحة ابن الانسان قائم عن يمين العظمة. وديت تؤكد جاء حبائي ان الكنيسة الاولى كانت في قوة الروح كانت في منتهى القوة، لان الذين كانوا يقومون بالخدمة من الرسل القديسين كانوا يعينون الله وجها لوجه، وكانوا في حرارة الروح يشهدون بكل قوة، لان لم تكن هناك امر يخيفهم، لانهم كما كان يقول الي النبي حي هو الرب الذي انا واقف امامه، فكان بيقف دايما قدام ربنا. طلع في رحلته الثانية عاوز يبشر في كور غلطية، ويقول الكتاب المقدس فالروح منعه قال له ما تبشرش في البلد ديت لان انا مش عاوزك تبشر هنا. وده يوري لك ان الامتلاء من الروح القدس مرتبط بطاعة الحزن لحركة الروح في قلبه، ومرتبط بطاعة الخادم للإنجيل وبطاعة المسيح للإنجيل، المسيح المطيع للإنجيل الروح يعمل في حياته. قال له ما تتكلمش في كور غلطية فما تتكلمش، أخذ في نساوس ده معه. وممكن تتخيل معايا قد إيه كانت الخدمة، أنا أقول الرسول بربي شوية كلام ده على قديم منهم في نساوس وسيلة، دي كانت كل مقاوماته في الرحلة الثانية، وفي نفس الوقت كانت رحلة قوية وكبيرة لكن مبنية على التلمذة والخدمة الهادية والطاعة لحركة الروح القدس. لغاية لما وصل لآخر آسيا الصغرى، وهناك راح في نوم في حلم، في حلم بواحد من بلاد اليونان من ماكدونيا، رجل بيقول له اعبر واعنا. فلما صحى من النوم تحقق ان دي دعوة من ربنا ان يعبر من اسيا الصغرى لماكدونيا، فعبر وكان مر على بلاد صغيرة، وكان اول مدينة يدخلها في اوروبا او في بلاد اليونان كانت هي مدينة فيلبي، وفيلبي لها رسالة مخصوصة من رسائل بولس الرسول وبلد غالي عليه جدا، واللي يقرا الرساله دي يلاقيها بيكلم ناس بيحبهم جدا وله خبرات جميله جدا في البلد دي. وكان لليهود عاده انهم يعملون اجتماع عند البحر، راح لليهود، هو كان اي بلد يروح يروح لليهود. فكان في امراه غنيه اسمها ليديا بائعه الارجوان، وقالت له ان كنت وجدت نعمه تعالى خش بيتي. وكانت هذه اول انسانه تقبل الايمان بالمسيح، فدخل البيت بتاعها وصارت هي اول واحده وصلت لها الرساله المقدسه في اوروبا، كما كانت مريم المجدليه هي اول واحده خرجت بقيامه المسيح من الاموات. وكما ان في فيلبي له ذكريات حلوه وجميله، كان ايضا في له ذكريات اجمل. ان كان في روح عرافة في واحد وعملت دوشة لبولس في البلد، ودخل بولس وهاجوا اليهود عليه وقدموه للحكام وضربوه وجلدوه هو وسيله وحطوهم في سجن فيليبي، وحطوا رجليهم في المقطره، ربطوهم في المقطره في وقت الخشب او حجر وضربوهم بجلدات. ومن هنا تقدر تحس بقوه الروح اللي كانت بتعمل فيهم، انهم في منتصف الليل وهم في السجن كانوا يسبحان ويرنمان للرب، وتحول السجن لكنيسه. ومن هنا تقدر تحس بعمل الروح العجيب، ان ليست الكنيسه هي مكان مجاهد عشان نبنيه بس، ولكن الكنيسه هي المؤمنين الذين يستطيعون ان يحولوا السجن الى كنيسه. فابتدت اصوات الترتيب تطلع من السجن، المساجين اللي عمرهم ما شافوا الحاجات دي يسمعوا الاصوات دي. وده يوري لك قوه المسيحيه، ان هي مش بس تشتغل في دوله شيوعيه، او ممكن تشتغل في دوله غير مسيحيه، او في وسط شريعه غير شريعه المسيحيه، او في وسط مقاومات من هنا ومن هنا، مستعده ان هي تشتغل في سجن ايضا حتى ولو كانت الارجل المقصره. اما الفرح فرسالة الفرح اللي موجودة في رسائل بولس الرسول هي رسالة الفيليبي، لانه ما دقش فرح اكثر من كده، لان واحد بيرسل والدم بينزف من جسمه من اثار الضرب، فالفرح ملا حياته. كنيسة حية لان الروح في شكل ألسنة نار، لم يكن الروح خامد لكن الروح حي ومتحرك. لم يكن بولس في اختباراته يقول اننا اتزممت وتسميت في السجن، ولكن كان يقول كل ما كان بيرد حسيت نهايه. فما هزتش معنويات بولس انه اترمى في السجن من اجل المسيح، لكن بالعكس معنويات بولس ارتفعت اكثر بكثير جدا، وكان بولس يعمل بكل قوته وكل ما يخش في ضيقات اكثر يفرح ويتهاب. وراح بولس بعد ما رنم منبسط وقضى ليله جميله، حزب النور يملى السجن والمسيح يحل بمجده فيه والابواب تتفتح والحارس بتاع السجن يامن ويقول له تعالى لو سمحت تعالى وصل الرساله للبيت بتاعي، ويقول الكتاب المقدس ان هو راح لبيته وغسلهما من جراحاتهم وبشرهم بكلمه ربنا. فامن السجان الحارس واهل بيته واعتمدوا باسم المسيح. وده يوري لك ان هو عنتهم اللي بينكروا المعموديه ويقول لك لا ده الواحد لما يكبر يبقى يتولد من فوق. سجان فيليبي كان لا لازم يعتمد والا ما يكملش ايمان. من ضمن الناس اللي هم اعتمدوا طبعا في بيت سجان لازم يكون في اطفال طبعا، لان الكتاب لما يذكر فينا، لكن المهم ان هم اعتمدوا وبولس طلع وساب المدينه ومر على بلاد تانية باختصار عشان وقتنا، ويتكلم عن بلد من اللي فيها كانوا اشرف من البلد اللي قبليها لانهم كانوا يفحصون الكتب، لغايه لما وصل الى اثينا وهناك احتدت روحه الروح القدس اللي فيه لان شاف المدينه مليانه اصناما. ايه يا بولس انت جاي انت وسيله وتنساوي عشان دلوقتي تخش بلد تقوم انت واصل على البلد دي؟ قال انا مسؤول عن البلد دي كلها مش مسؤول عن نفسي، لان الخادم ما بقاش يبص لنفسه زي ما هو قال في خطابه لأفسس لقصوص الكنيسة، لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح الخدمة اللي استلمتها من رب يسوع. فراح بولس ولقى المعبد دل عليه الاله المكفوف وقال لهم امر عجيب يا جماعه، الناس اللي في الدنيا دي بتعبد اله بول في كل الديانات، المسيح في المسيحيه نزل وارسل ابنه وعرفنا بذاته وارسل روحه وسكن فينا ومبقناش احنا مكفولين ولا بنعرف اله مكفوف، وتعالوا اكلمكم عن الاله ده والاله ده اللي هو في البرج بتاعه في السماء والناس بتقدم له السجود، ما تعرفش عنه حاجه يبقى مذكور. لكن الاله اللي اخذ جسدنا واتحد بينا وصار انسان مثلنا وبعدين مات وقام الاموات وصعد للسماء وصعد بجسدنا وارسل لنا روح ابيه وسكن فينا وبقينا ابنائه، فاظن احنا بقينا معرفه للاله ده ومبقاش مجهول بالنسبه لينا. امن البعض. الاسيريين ناس بيحبوا الفلسفه، قالوا له تعالى نسمعك في اريس باب زي مجلس المحافظه هنا او زي الاستاذ بتاع المحافظه كده حاجه كبيره كده. فاجي فقعد يتكلم فسمعوه. وتكلم بولس بمنتهى الشجاعة والقوة، تكلم عن القيامة من الأموات، فقالوا له سنسمع ماذا يقول هذا المهجار. كلامك كله نكت يا بولس، إله مات وقام. ولكن كان حاضر في هذا الاجتماع رجل من عظماء المدينة، عضو في هذا المجلس. اسم الراجل ده ديناسيوس الأريوباغي، نسبة إلى أريوس دار، فديناسيوس الأريوباغي. بعد ما خلص بولس كلامه قال له تعالى انا عاوزك في موضوع. قال له خير. قال له انت قلت ان الاله ده طلع الصليب ومات وصار الظلمه من الساعه السادسه للساعه التاسعه، من 12 الظهر الثالثه بعد الظهر كان الدنيا ضلمه. تحكي لي حكايه الضلمه اللي حصلت ديت، جت منين وراحت فين؟ لان لم يكن وقت تشوف للسماء. انا راجل بدرس في الفلك وتعالى البيت معايا شوف الخزنه بتاعتي حاطط فيها اوراقي، كنت ببحث في الموضوع ده ولقيت الدنيا ضلمت، فممكن تحكي لي؟ فحكاله بالتفصيل. ابتدى الراجل يفتح الاوراق القديمه ويشوف التواريخ، فلقى فعلا في اليوم 14 نيسان سنه كذا ظلمت الشمس من الساعه كذا للساعه كذا. والراجل محتار في تعليل هذه الظاهره، فامن بنفسه الارنباجي واصبح من تلاميذ بولس الرسول ايضا. الله يجيب اذا وجد الخادم الامين له في كل مكان شهود. اذا كان الروح يحتج فيك لكي تعمل عمل ربنا، هو هيفتح لك الشخص اللي يقول لك تعالى فهمني، مش انت اللي هتجري وراه، هو اللي هيجري وراك ويقول لك تعالى فهمني في حته شغله دماغي من زمان. وترك اثينا وراح لكورنثوس، ولما راح لكورنثوس لقى البلد وحشه. كورنثوس لها مينا على البحر ما كان خيرية، وكورنثوس من البلاد الجيوش الرومانية تعدى عليها رايحة جاية، كانت رايحة الشرق او نازلة مصر او اي حاجة لازم تمر على كورنثوس، كان فيها حامية رومانية. والبلاد اللي بيبقى فيها الجيش كتير وبتبقى على البحر بتزداد فيها الشر وبتزداد فيها الحاجات اللي مش كويسة. فلما رأى بولس الرسول ان البلد مليئانة من هذه الشرور، فقال في نفسه مش ممكن اقعد ابدا في البلد دي. ولكن الروح قال له لا تبرح هذه المدينة. احنا اتفقنا يا بولس من ساعة ما طلعت ان انت مسير بالروح القدس، انا منعتك من الكلام في غلاطية، لكن انا هنا بقول لك ما تنسيش، هتقعد 18 شهر سنة ونص وحالك ليا شعب كتير جدا في المدينة. انا ليا حكمة انت لا تفهمها يا بولس هتفهمها بعدين. اذا كانت البلد دي بيعدي عليها كل المراكب اللي رايحة وجاية، يبقى كورنثوس دي هتبقى برسة لكل البلاد بتاعة اوروبا، لان رسالة المسيح وصلت لروما، وصلت لاسبانيا، وصلت لكل بلاد عن طريق كورنثوس قبل بولس ما يوصل روما. لان لما راح روما لقى في مسيحيين فعلا وبعت رسالته لروما قبل ما يوصل روما. من اجل هذا احبائي الخادم مقيد بالروح، مش من حق ان هو يختار ده. ما كانش بيتصفي ابدا الروح ده في حياة بولس. اسمعنا النهاردة ايوة، لان بولس ما كانش ابدا ينتصفي الروح ده فيه، لان هو كان خدمته بس النفوس توصل للمسيح. ده بطرس الرسول كان في منتهى الحذر لما جم الناس يشتكم وقالوا له الولاد اليهود بياكلوا اكثر من اليونانيين ونعمل ايه في الحكاية دي، وابتدت الناس تتذمر على بعض. فبطرس رفع صوته وقال ليس حسن ان احنا نترك كلمة الله ونخدم مواليه. اختاروا سبعة، انتوا اختاروا سبعة منكم مملوئين من الروح القدس والحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة. فاختاروا السبع سمامته ووضعوا عليهم الايادي، وكان رئيسهم استفانوس. فكانت الكنيسة حذرة، كانت فيها ارتباكات. ليه؟ لانه كانت لها امور مادية شغلها ابدا، لكن كان بولس الرسول ينزل البلد بيدور على وصول النفوس للمسيح. ويمكن يا عزيزي انت بتراجع نفسك، يمكن في يوم من الايام كنت بتقدم خدمة كويسة وبعدين خدمتك ابتدت تفصل لانك دخلت في مشاكل ومتاهات وحاجات جوه الكنيسة وبره الكنيسة، لكن كانت خدمتك اكثر نشاط عندما كنت تهتم بالنفوس اللي توصلها الربانة، عندما كنت تهتم بخدمتك الروحية. ولقيت ناس ناجحين في خدمتهم، اعرف ان هم بيترجوا وجه ربنا والنفوس عندهم اغلى من كل شيء، فعشان كده مفيش حاجة تربطهم في خدمتهم. فنكت في مدينة، وكان اعظم التلاميذ اللي كتبهم في مدينة كورنثوس ناس كانت صناعتهم خيانين، وبولس بيفهم في الخيانة، متعرف بيهم عن طريق الشغل، ما كانش بيوعظهم في الكنيسة، كانوا بيشتروا خيط سوا من عند الرجل الخيان ويشتروا قماش ويخيطوه ويبيعوه. قال له اسمك ايه؟ قال له انا اسمي بولس. انت اسمك ايه؟ قال له انا اسمي اكيلا وديت اللي معايا بريسكيلا. وابتدوا يتكلموا ايه حكايتكم واحنا يهود وانا يهودي اصلا وبعدين امنت بالمسيح، طب احسن حكايتي المسيح. فابتدى يحكي لهم، فحصل ان هم التحموا سوا، وكان اكيلا وبريسكيلا بركه كبيره جدا للكرازه في هذه المدينة وفي مدينة افسس ايضا. وقضى السنة ونص في خدمة مركزة جدا ورجع تاني، رجعت رحلته لانطاكيا وخلصت رحلته التانية. رحلته الثالثة باختصار، رجع تاني لاوروبا، ورجع مر على افسس وهو رايح اليهود هيد الدنيا. فمكث سنتين في مدرسة انسان اسمه كيران في رحلته الثالثة، وقعد في المدرسة دي يعلم. يعني ايه مدرسة؟ انا مش ممكن اتخيلها اكثر من هي تكون عبارة عن قطين كده، شقة مكونة من قطين ثلاثة. وبولس الرسول من الصبح بالليل يسألوا ويجاوبهم عن المسيح. شوف طولة البال، شوف الخدمة المركزة، سنين قاعد يتلمس تلاميذ، عشان لما يسيب افسس يسيب البلد مستوية ان فيها تلاميذ. وده عيب الخدمة بتاعتنا النهاردة، نفس التلمجة اللي هي ممكن تسيب ناس يقدروا ياخد الروح وينتقلوا بيها بقوة وبحرارة. تعلمنا الصبحية الوعظ الكثير والكلام الكثير، لكن ما كانش طريق بولس الرسول كده، كان طريق في التلمجة ويتكلم. كمل رحلته ورجع ومر على بلد اسمها ميليتس، فريح أفسس. ومن ميليتس السبع قصص الكنيسة، وكان لهم الخطاب الخالد بتاعه ده في الاصحاح العشرين، ان انا بلالي ثلاث سنين هنا في وسطيكم لم افكر عن ان انظر كل واحد بدموع. ايه الدموع اللي كانت عندك يا بولس؟ قال الروح القدس اللي فيا كان بيخليني عينيا تدمع وانا بانظر النفوس دي كلها. وده يورينا ان الروح القدس في حياه بولس الرسول كان نار فعلا بتنزف دموع. مين دي خدمة الروح القدس تحت الكنيسة؟ ماذا لو كان الروح في الكنيسة النهاردة مطفي؟ ماذا لو كان الروح اللي في الكنيسة النهاردة معطل؟ ماذا لو كان الروح القدس ملوش ثمار في حياة المؤمنين؟ لا محبة ولا فرح ولا سلام ولا تعفف ولا طول أناة ولا صبر ولا إيمان ولا صلاح. ماذا لو كان الروح القدس مفيش حياة توبة في الكنيسة؟ ماذا لو كان الروح القدس متعامل في الخدمة؟ لكن بولس كان فرد الواحد لم يفكر عن ان ينذر كل واحد بدموع ثلاث سنين. والخدمة بسيطة، لكن لا فلسفة ولا تخطيط ولا حاجة، لكن كان بكلامه عن شخص لليهود واليونانيين مش فرق عنده. وفي نهاية خطابه ده جمع اشخاص في الكنيسة، قال لهم احترزوا في ناس هتدخل في وسطيكم جاب خاطفة لا تشفق على الرعية. منكم انتم مش من بره، من جوه الكنيسه. وكنيسة طول عمرها عاش فيها الهرطقات والحاجات اللي تطلع من جوه ولا تصفق على الرعية، ما ترحمش، لان الخادم اللي مش مخلص للمسيح ما يبقاش قلبه على الخدمة، على الخدام يعثروا ما يعثروش، لكن الخادم اللي يبقى قلبه على المسيح يبقى الخدمة دي في قلبه، يبقى ينذرها بدموع. لكن الذئاب الخاطفة لا تصفق على الرعية. وكمل رحلته ورجع وخلصت رحلته الثانية. اما رحلته الثالثة فهي اللي قال عنها انا سفير في ثلاثة، فهي ابتدت بان هم اتهموه ظلم، فرفع دعوة الى قيصر، فحطه في ايديه السلاسل وابتدى يتنقل من بلد لبلد لبلد لبلد، وكان يستغل الظروف بطريقة رائعة. ان هو لما طلبوه عشان يقف قدام فيليكس الوالي والملك اغريباس، فتذكر الآية اللي قالها المسيح ان انتم هتقفوا قدام ولاة وملوك من اجل اسمي، فيقول ذلك شهادة لهم. امال انا هوصل رسالتي واسمي للملوك ازاي الا عن طريقكم؟ فوقف قدام الوالي وكان يتكلم عن البر والتعفف والدينونة، فارتعب الوالي بيرتعب. وبعدين قال له ايه؟ بقليل تقنعني ان اصير مسيحيا. قال له بقليل وبكثير كنت اصلي من اجلك في الليلة ديت وانا في السجن، كانت ليلة صلاة. مرة ليلة كان بيرتل والليلة دي كانت ليلة صلاة، كنت اصلي من اجلك ان تصير مثلي في كل شيء ما خلا هذه القيود، ما عدا القيود ديت اللي في ايديا دي. وكمل رحلته بولس وشاف متاعب كتير في السفينة، لغاية لما وصل روما. لكن ربنا قال له يا بولس ان عشان خاطرك انت ولا واحد من السفينة هيهلك رغم الزوابع الشديدة دي. فوصل بولس بنعمة ربنا الى روما قبل بطرس ما يوصل كمان، وقعت الحرية ان هو يلتقي باليهود وابتدى يتكلم عن الايمان المسيحي، الموضوع اللي شاغل باستمرار، ويكلمنا عن الحوانيت الثلاثة. ما نعرفش ايه تفاصيلهم دول، ثلاث دكاتين كان بيتردد عليهم بولس الرسول، وعلاقته بالحوانيت الثلاثة دول والناس اللي كانوا بيقولوا. وابتدت المسيحية بعد روما دي ما كانت مركز الامبراطورية الرومانية تتحول بهذه الكرازة البسيطة من هذا السفير في السلاسل، لأن رحلته الأخيرة كلها والسلاسل في إيديه، من هذا السفير في السلاسل أن تنتقل المسيحية إلى قلب الامبراطورية الرومانية، لا بسيف ولا برمح لكن بقوة الروح. ومن أجمل الرسائل التي كتبها بولس الرسول كتبت في السجن، ولما عينيه كبرت وبقى يقرب يغمض ونظره ضعف وابتدى يقول لهم ما اكبر الحروف، ابتدى يمل الرسائل بتاعته على ناس عشان تكتبها له، كتب رسائل جميله جدا ودعا للفرح في السجن، عمل حاجات كثيره. وقام الناس دي في السجن حراميه رسول دخلوا معاه في السجن سوا مع المساجين، منهم أنسيموس اللي سرق سيده فيليمون، اللي بولس الرسول أنسيموس طلع قضى مدة السجن وطلع، وبولس الرسول بعت معاه رسالة لسيده لفيليمون وقال له اسمع يا فيليمون، أنسيموس ده أنا ولدته في قيودي وأنا متأيد أنا ولدته، بيشد علي بولس الرسول المسيح شخصيا وهو بيولد اللص اليمين وهو متعلق على الصليب الذي ولدت في قيودي الذي هو احسائي، اقبله نظيري، اذا كنت تقبلني تقبلني زي المسيح ما بيقول الذي يقبلني يقبلني. وبيقول له ان كان عليك شيء وسرق الفلوس بتاعك تك، فانا بولس انا اوفي انا اصدق، وهو السلاسل في ايديه، لكن الروح اللي فيه كانت اقوى من الثلاثة وأقوى من الجسد اللي ابتدى يهزل يضعف وأقوى من الشوكة اللي كانت في جسده والمرض اللي حل بيه في شيخوخته وأقوى من مفارقة الجميع لهم. الجميع تركوني وحدي سابوني كلهم مفضلت معايا غير مرة اللي هو نافع لي للخدمة. هذه كلها لم تكن تستطيع أن تحد من قوة الروح الناري اللي كانت في حياة بولس الرسول، لأن الروح كانت فيه أكبر من طاقات جسده ومن حدود السجن ومن سجن روما الضيق ده اللي كتب منه رسائله. أهي بقالها 20 قرن الرسائل بتتغذى عليها الكنيسة، ويا ما ناس أنوا في الكنيسة على رسائل بولس الرسول وعلى كلمات بولس الرسول، ويا ما هذه الكلمات لغاية النهاردة بترن في أذاننا وبنتعلم عليها وبتغير حياتنا. هذا السفير في الثلاثة كتب ذخر للكنيسة، ما زالت الكنيسة عايشة. ايه حجتك ان انا ما خدمتش؟ سجن، سلاسل، شيخوخة، كبر، قلة نظر، نظر يضعف يعني، شوكة في الجسد، مرض، ما حجت؟ مين الحجة اللي هي تستطيع ان تمنعني؟ هو ده اللي قاله في رسالته، ماذا يصنع عن محبة المسيح؟ وابتدى يتكلم اشد ام ضيق ام عمق ام ارتفاع، ام خليقة حاضرة ام مستقبلة؟ مفيش حاجة تقدر تصنع عن محبة الله التي في المسيح يسوع. هو ده بولس اللي احنا نحتفل بيه، ان هو استشهد بقطع رأسه بالسيف، استحتفل بالاستشهاد تكريم لخدمته اللي قال عنها بعض الناس ان بولس الرسول لو انسان عادي بامكانيات الارساليات البشرية بتاعت الايام دي ولفت البلاد دي وبشرت، كان يحتاج ل500 سنة عشان يوصل الرسالة بتاعته. بيغلطوا الناس دولت لما بيسبقوا التشبيهات دي، لكن لم تكن خدمة بولس الرسول، لكن كانت خدمة الروح. وكان بولس ان كان يفتخر زي ما قال في رسالة الكورنثوس فات، يفتخر بامور ضعف، كان يفتخر ان هو جبن ورموه من السقف في جنبيه، كان يفتخر بالشوكة بتاعته وبمرضه، كان يفتخر بهذه الامور ويقول ان ربنا قال لي تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. ان شاء الله روح بولس الرسول اللي ألهبت الكنيسة كلها بروح الخدمة وتتلمذ عليه كل الخدام تحل في الكنيسة كلها من اولها لاخرها، وتلهب روحنا ايضا وتجعل ارواحنا تحتد، ولا تجعل هناك قوة تقيدنا عن ان احنا نشهد لكلمة ربنا ويكون الروح اللي فينا مش مطفي، ولكن كما استلمناه روح ناري نلهبه بالصلاة وبالشركة مع ربنا وبالشركة مع الكنيسة لإلهنا المجد الدائم.